يقول اخيرا اريد نصيحه عامه للشباب الى الله والشباب المسلم وحبذا لو اطلت فيها واضربت. اما نصيحتي للدعاء الى الله فانني انصحهم بالاخلاص لله عز وجل، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الا لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وانصحهم بالتفقه في دين الله، فان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من يرد الله فيه خيرا يفقهه في الدين. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأنصحهم أيضا بجمع الكلم. اسمعوا يا إخواني، اعلموا بارك الله فيكم أن أعداء الإسلام لا يخافون من دباباتنا معشر المسلمين، ولا من طائراتنا، ولا من مدافعنا، ولا من رشاشاتنا، فعندهم ما هو اكثر واكثر مما عندنا، لكن يخافون من الاسلام، يخافون من الاسلام يا اخواننا، ويخافون من المتمسكين بهذا الدين. من اجل هذا هم يحرصون غايه الحرص على التفرقه بين المسلمين، وخصوصا الدعاء الى الله الذين منزلتهم رفيعه والذين يعتبرون سادة الوقادة، كما يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنصحهم بجمع الكلمة، وينبغي أن يعلموا ويتأكدوا أن هناك من يسعى للتفرقة بين المسلمين شياطين عين. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان الشيطان قد ايس ان يعبدهم المصلون ولكن بالتحريف. هناك شياطين يسعون بالتحريف بين الجماعات. واعلموا بارك الله فيكم انه لا يتم جمع الكلمه على مذهب الشافعي ان يكون من الشافعيه، ولا على مذهب الحنبلي، ولا على المذهب الحنفي، ولا على المذهب المالك، ولا أن يكونوا على المذهب السوسي، ولا أن يكونوا أيضا تبعا للإخوان المسلمين، ولا أن يكونوا أيضا تبعا لجماعة التبليغ. هذا ما يتيسر ولا يتم به يوسف. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما احتلتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نتنازل عن ماذا؟ عن نظام الدنيا وعن الشرائع هذه التي أصبحت منا رواية الجماعة. الشرائع هذه أصبحت منا بعض الجماعات باسم المؤدية للإسلام ولا يتنازل ولا يتفاعل مع الإخوان ويحسن هذه التربية التي نظمت المسلمين وتقوم بالإسلام المسلمية. ربنا الله تعالى كلام الطيب الفائدة عن أجد الله شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا أسألكم يا أخواني هل كان البخاري حزبيا؟ هل كان الإمام أحمد حزبيا؟ هل كان عبد الله بن المبارك حزبيا؟ هل كان الإمام مالك حزبيا؟ هل كان أيضا سعيد بن المسيب حزبيا؟ نحن أمة المسلمة يجب أن نكون حزبا واحدا. الناس ينقسمون إلى حزبين، إلى حزب الرحمن وإلى حزب الشيطان. حزب الرحمن وحزب الشيطان. ورب العزة يقول بالسر الجليل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فتمثل السيوف الملة تعبون في هذه اللحى، تعبون في هذه اللحى يا إخواننا، كما فعلوا بأهل العلم، كما فعلوا بأهل العلم في عدن. دارني أخذت الله من حضرموت أو من عدن، ثم بعد ذلك سألته من أبرز العلماء هنالك؟ قال: لم يسبق أحدا. لا تسألني عن هذا، ما ترك الشيوعيون أحدا، ما ضروا عليهم بعد في يوم في ليلة ولو إلا ممكن أن يهرب العلماء، لكن ضروا عليهم في ليلة ولو. هكذا إخواننا يجب أن نتقي الله ونجتهد، ولا وحذاري حذاري من التنزيل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أهل السنة. أهل السنة ليس حزبا متبعا. فاقرأوا كتاب الصابوني رحمه الله تعالى، وعن الصابوني أبو عثمان، يعني أبا عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، كيف ذكر أهل السنة وأنهم هم أهل الحديث، وكان يعبر عنهم بالسلف، وهكذا أيضا ذكرت في كلام الإمام أحمد وفي غيرهم منذ ظهرة البدعة. ولو كنا نعلم أنه حزب لتبرعنا منه من الآن. أهل السنة لا يأخذون العهد ولا البيعة. أهل السنة لا يأخذون عهدا ولا بيعة. من جاء ذكره درس، وبعضها يقال يذهب ولا يدري. ولسنا نحكم على أنه لا ليس بسني إلا من أجاز الكهنة. لا لا، إذا من تمسك بالكتاب والسنة ولم يعرفنا ولم نعرفه فهو من أهل السنة. فلسنا نتحجر واقعا، لسنا نتحجر واقعا. فأهل السنة كما سمعتم بحمد الله ليس دعاة فتنة، وليس دعاة حزبية، وليس دعاة ثورات منقلبة، دعوات دعاة إصلاح. فالذي ينفر عنهم إنما ينفر من الدين. الذي يقول هذا الزمان ليس وقت تقطيع الحديد وتقليصه، وليس وقت هذا فتنة، وليس وهذا ضعيف إلى غير ذلكم. يا سبحان الله، شغلتم أنفسكم بالتمثيليات، وشغلتم أنفسكم بالصورة، وشغلتم أنفسكم بماذا يا إخواننا؟ بالجرائد والمجلات. ثم تعيبون على إخوانكم. يجب أن نكون منصفين، يجب أن نكون منصفين. ورحم الله إلا أن عرف بدر نفسه، فلنتعاون جميعا على البر والتقوى. وبحمد الله الجو ميسر لنا معشر اليمنيين بالدعوة إلى الله. يجب أن ننظر، وهذه الحزبيات، ويجب أن نسن لإخواننا الآخرين سنة حسنة. ما أحلاها أن يعلم الناس كلهم أن اليمنيين قد أصبحوا أهل دعوة واحدة، يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ذاك رئيس ولا ذاك عنيد، عنيد من الدعاء إلى الله. لا ذاك رئيس ولا ذاك عنيد ولا ذاك مما خططه جريد حوى المنحرف المتشاجر في كتابه المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين. تخطيط رهيب، تخطيط رهيب، فيه إساءة إلى الدعوة وفيه إساءة إلى الدعوات. يجعل حكام المسلمين يترفقون بالدعاة إلى الله الدوائر، لأنهم يتوقعون متى يجبون عليهم. قد أصبح عندهم رئيس ومرشد وأمين وإلى غير ذلك. أصبح الصحيح، أصبحت إساءة إلى الدعوة. والله المستعان.